بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين للإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي. السورة اللي بين أيدينا هي سورة يونس عليه السلام. قرأنا في هذه السورة وفي تفسيرها، وصل بنا الكلام عند الآية 15، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. تفضل اقرأ يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. آية كم يا دكتور؟ ارفع الصوت. الآية كم بس؟ الله الآية 15. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات ظاهرات حال قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث ائت بقرآن غير هذا ليس فيه عيب آلهتنا أو بدله من تلقاء نفسك قل لهم ما يكون ينبغي لي أن أبدله من تلقاء قبل نفسي إن ما أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي بتبديله عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم أعلمكم به ولا نافية عطف على ما قبله وفي قراءة بلام جواب لو أي لأعلمكم به على لسان غيري فقد لبثت مكثت فيكم عمرا سنينا 40 من قبله لا أحدثكم بشيء أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي فمن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه أو كذب بآياته القرآن إنه أي الشأن لا يفلح يسعد المجرمون المشركون. طيب بارك الله فيك. بارك الله. هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى فيها إخبارا عن حال المجرمين الظالمين من كفار قريش، أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله وهي القرآن الكريم وإذا سمعوا القرآن الكريم بينات أي ظاهرات، يعني ظاهرات من حيث اللفظ ومن حيث المعنى بينة، يعني الآيات يعرفونها، يعرفونها لأنهم عرب خلص بلغاء يعرفون ألفاظها ويعرفون معانيها فهي بينت. ولذلك الله يؤكد عليهم، لماذا؟ ليقيم عليهم حجة، يقول أنتم عرب تعرفون القرآن ولغتكم هذه والآيات البينات تسمعونها ظاهرات بينات. قال المؤلف حال، ما معنى حال؟ يعني إعراب بينات، إعراب بينات حال. المؤلف مؤلف رحمه الله يتعرض للمسائل الإعرابية والقراءات والمعاني وأقوال المفسرين، يعني يتعرض مع أن الكتاب مختصر جدا. يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا حال كونها بينات، هذا معنى حال. حال يعني إعرابها منصوبة على الحال، حال كونها بينات. إذا هذه شرطية، إذا تتلى، الجواب قال الذين لا يرجون لقاءنا. قال المؤلف معنى لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث. هذه الآية مرت معنا، الآية السابعة الآية السابعة قال الله فيها: قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. ما معنى لا يرجون لقاءنا؟ الله سبحانه وتعالى يصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله، يعني يكفرون بالآخرة، يكفرون بالآخرة. الآخرة الإنسان له موقفان: موقف أن يرجو الآخرة وهذا هو المؤمن ويخاف الآخرة، والكافر لا يرجو ولا يخاف، الرجاء والخوف. فعندنا الرجاء وعندنا الخوف، فهذا لا يرجو الآخرة ولا يخافها. المؤلف هنا فسر الرجاء هنا يعني بعدم الخوف، قال لا يخافون. هل الرجاء معناه لا عدم الخوف ولا الرجاء غير؟ هذه التفسير المؤلف ذكر هذا الوجه، والمفسر لهم وجهان فيها. بعضهم يقول لا يرجو معناها لا يخافون، وهذا مأثور عن السلف والمؤلف سار عليه، لأن الذي لا يرجو، الذي لا يخاف لا يرجو، الذي لا يخاف الشيء لا يرجوه. فأنت لا، إذا كنت ما تخاف عذاب الآخرة ولا يعني تشعر بأن هناك نارا سيعذب بها هؤلاء وسينالهم ما ينالهم من العذاب، إذا كان هؤلاء لا يرجون، لا يرجو هذا الشخص لا يخاف، معناه أنه لا يرجو ما فيه، لأنه قد يأس من الآخرة، يأس من الآخرة. هذا وجه. وبعضهم يحمل الرجاء هنا على معناه، الرجاء هو الرجاء على معناه الحقيقي، فبعضهم يحمله على معناه الحقيقي فيقول الرجاء أنهم لا يرجون، يعني لا يتمنون. الرجاء هو طلب الشيء وتمنيه. عموما هذا المعنى واحد، والتفسير كله مأثور. طيب، قال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث ائتي بقرآن غير هذا، ائتي بقرآن غير هذا. إذا وقفت على لا يرجون لقاءنا تنطقها هكذا: ائتي بقرآن. وإذا وصلت تقول لا يرجون لقاءنا، لقاءنا ائتي بقرآن، لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا. قال المؤلف: كيف يأتي النبي بقرآن غير هذا؟ قالوا هذا القرآن ما يناسبنا، لأن فيه سب آلهتنا، هذا القرآن يسفه أحلامنا ويسبه آلهتنا، كيف نرضى به؟ لا نرضى به. فلذلك ما يريدون شيئا آخر يناسب عقولهم ويناسب عباداتهم. قال ائتي بقرآن غير هذا أو بدل هذا القرآن. يعني كيف ما الفرق بين ائتي بقرآن غير هذا؟ يعني أنت يا محمد أعطنا قرآن جديد غير هذا، أو بدل هذا، بدل معانيه، بدل ألفاظه، هو يبقى لكن تبديل فيه. فقال الله عز وجل، قال الله عز وجل لمحمد: قل يا محمد لهم ما يكون لي وما ينبغي ولا يمكن ويستحيل أن أبدله من تلقاء نفسي، لأنه ليس مني أصلا، ليس مني حتى أبدل، ليس أن أبدله من تلقاء نفسي، قبل نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن أتبع، إن هنا نافية معناها لا أتبع إلا ما يوحى، يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف عصيت ربي بتبديله عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. قل لو شاء الله، يعني هذا الرد الثاني. الرد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك القرآن، إلا ما هو رسول من عند الله، مكلف بالرسالة، فلا يمكن يملك شيئا من ذلك. قال ما يمكن. والرد الثاني: قل لو شاء الله ما تلوت عليكم أصلا، لو شاء الله، لأن هذا وحي من عند الله، لو كان الأمر لي أنا ما أملك، ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم ولا أدراكم ولا أعلمكم به، إن لم تعلموا هذا به. قال هنا لا نافية، أي لا ولا أدراكم، نافية عطف على ما قبله، على ما قبله. قل لو شاء الله، قل لو شاء الله ما تلوت عليكم، ثم عطف قال لو شاء الله ما قرأت عليكم، ولو شاء الله ما علمتم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله. يقول المؤلف وفي قراءة، هذه قراءة ابن كثير، يقول وفي قراءة بلام جواب لو، أي لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، فتكون اللام هذه لام واقع جواب لو، ليست نافية، ليست نافية، هي الآن هنا نافية. قراءة ثانية ليست نافية، ولا أدراكم به أي لا أعلمكم به على لسان غيري. كذا يا شيخ، ولا أدراكم، أي يعني ولا أعلمكم به، هذا معنى ولا أدراكم، ولا أدراكم، ولا أدراكم به. الكاف متصلة بالميم، أي بدون ألف، أي فقد نعم يسكون مجزومة يعني. لا لا ليس مجزومة، هي واقع جواب في الشرط، جواب جواب الشرط، واقع جواب الشرط منصوبة بلام ولا أدرى، ولا أدراكم، ولا أدراكم به. أي نعم. فقد لبثت أي مكثت فيكم عمرا أي سنين، وهي أربع، وهي أربعون سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة أربعين سنة لا يوحى إليه، ولم يقرأ عليهم هذا القرآن، فلما أوحى الله إليه قرأه عليهم. طيب قال فقد نعم، قال من قبله لأحدثكم، لا أحدث، لا أحدثكم بشيء، أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي. يعني كيف ما تعرفون يأتيني هذا القرآن بهذه الألفاظ وبهذه البلاغة القوية والأخبار الغيبية التي لا أحد يعلمها، لا أهل مكة ولا غيرهم، ثم تقولون هذا من عندك؟ ولذلك رتب عليه ماذا؟ رتب عليه أنه لو ادعى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا، أن هذا من عنده، لعرض نفسه العذاب. ولذلك قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم. هنا فمن أظلم هذا استفهام، استفهام بمعنى النفي، فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه، لأنهم يشركون بالله، أو كذب بآياته، كذب بالقرآن الكريم وبمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لا يفلح. أي الشأن، لأن الهاء هنا الضمير يسميه العلماء ضمير الشأن أو ضمير القصة. يقول إنه أي الشأن والحال والقصة لا يفلح، أي لا يسعد المجرمون أي المشركون. شف سمى إشراكهم وكفرهم وعنادهم وإصرارهم على ما هم عليه وعدم قبولهم الحق، سمى هذا إجراما، هذا إجرام، ولذلك وصفهم بالإجرام. طيب عندنا هذا